بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 49 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام النووي رحمه الله في باب الزهد، وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحببني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. نعم، هذا حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي الأنصاري الخزرج الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإبهام الرجل لأنه لا يترتب على معرفة اسمه كبير فائدة، وربما أنه هو سهل بن سعد رضي الله عنه لكنه لم يرد أن يظهر نفسه، فإن القوم كانوا إلى الخفاء وإلى دواعي الإخلاص أقرب منهم إلى غير ذلك. قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وإذا عملته أحبني الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه ورواه أحمد ورواه غيرهما كما قال النووي بأسانيد جيدة. ففي الحديث أن من أسباب محبة الله الزهد في الدنيا والتقلل منها، إذ الزهد فيها والتخفف منها إقبال على غيرها وهي الآخرة. ومن أقبل على الآخرة ساعيا في نجاة نفسه وخلاصها من عذاب الله لا بد أن يقع في دواعي وأسباب محبة الله، فيحبه الله لذلك. لما زهد في الدنيا وتخفف منها فلم تشغل قلبه ولم تشغل همه وباله، وإنما أخذ منها اليسير يعتبر به، يقدم منها إلى آخرته، سواء في ذكر وجاه أو في مال أو في ولد أو في نسب أو في أهل أو في منصب، ليست هي همه ولا هجيرة نفسه. همه أين؟ في الآخرة. هجيراه وتفكيره وسعيه وسعايته إلى أن ينجو غدا، فهذا يحبه الله، لأن ذلك يتضمن أنه أحب لقاء الله فعمل لذلك وسعى للقاء ربه. وازهد في الدنيا، وازهد فيما عند الناس. وش اللي عند الناس؟ الذكر. تنافسون على هذا الجاه والمدح والذكر. والذي عند الناس الدنيا المال والمناصب والمفاخرات. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ومحبة الناس جميعا لا تتأتى ولا يمكن أن تحصل، أما محبة الله فمتأتية وممكن حصولها، بل هي مأمور بها ومقدور عليها. فاسعى فيما أنت مأمور به ومقدور عليك، أي في سعتك تحصيله. أما إرضاء الناس جميعا فلا يمكن، ولهذا هو غير مأمور به شرعا وغير محصل ومدركا واقعا. ومن أسباب محبة الناس أن يحبك الله، وأن تزهد فيما في أيديهم. أما إذا تطلعت وتشوفت وطمعت فيما في أيديهم أبغضوك لأنك تنافسهم على لعاعة الدنيا. وإذا أحب الله العبد فيا سعده ويا نجوته وسيحبه الناس، يحبه الأخيار أولياء الله وعباده، ولا يضره أن يبغضه أعداء الله وألداؤه. فلم يزل أعداء الله أعداء لأوليائه من الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء أي في الملائكة سكان وعمار العالم العلوي: إن الله يحب فلانا فأحبه. هذا الإعلان الذي تتشوف إليه النفوس المطمئنة وتتطلع إليه قلوب أهل الإيمان المستكنة برحمة الله ورضوانه، يعلن ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. إذا أحبه الله وأحبه جبريل وأحبه أهل السماء، هذه والله الغبيطة يا أخوان، هذه والله الغنيمة. ثم يوضع له القبول في الأرض فيضحي بين الناس مقبولا لأن الله أحبه، لا لأنه طلب محبة الناس وسعى إليها. وإذا أبغض الله عبدا، الله يجيرنا وإياكم، نادى الله: يا جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: هذا والله إعلان السوء، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم يوضع له البغض، في رواية يوضع له الكره في الأرض. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم المسلمين من ذلك. آمين. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل بفتح الدال المهملة والقاف هو رديء التمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد توجد على ما فتحت به الدنيا عليهم، فإنه في زمنه فتحت الدنيا لما أسقط الله في زمنه فارس والروم، فجاءت الخيرات والأنعام والأرزاق، يتوجد عمر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقارن بين حالهم في ذلك الوقت وحالهم مع رسول الله. ونحن أولى بهذه المقارنة يا أخواني، حنا أولى بهذه المحاسبة وبهذه المقارنة، لعلها أن توقظ غفلات قلوبنا. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه اليوم يلتوي يطوي من شدة الجوع، يعني ما يقوى يسلب طوله عليه الصلاة والسلام من شدة الجوع، لم يجد ما يسد به رمقه، وهو خير من وطئت قدماه على هذه البسيطة، أكرم عباد الله على الله وأتقاهم وأخشاهم لله. يلتوي من شدة الجوع، ما يجد حتى الدقل. الدقل هو رديء التمر، دقله أي التمر الذي لا يحرص عليه إما من شيصه أو من رداءة نوعه وهو لا يجده عليه الصلاة والسلام. هذا في طرف من الدنيا وهي الطعام. قل مثله في الشراب، قل مثلهما في المسكن والملبس وفي سعة الدنيا. لا إله إلا الله، هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حالنا من بعده. أليس هذا ينذر بالخطر ويوجب الانتباه ألا تكون هذه هي الطيبات عجلت لنا كما أخرت لأولئك القوم على رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أخرت لهم حسناتهم حتى يلقوا ربهم. هذا يوجب للإنسان أن يكون على وجل، ومع الوجل على خشية وخوف وقلق. ونحن في هذه النعم، بنا تخمة من النعم، زود أورثنا بطرا إلا أن يشاء الله، في الملابس، في المطاعم، في المفارش، في المراكب، في المنازل، وجمارتها في هذا الأمن الذي ما أحس به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حصل أمر فزعوا إليه، يخافون عليه وهو أشجعهم عليه الصلاة والسلام. حين اجتمعت هذه الخيرات، أمن وإيمان وصحة وعافية وأرزاق وخيرات، طب والأسواق يا أخواني، وانظروا ما جلب فيها من أنواع الخيرات من أقاصي الدنيا، ما هو فقط في المآكل والمشارب، في الملابس، في الآلات، في الأثاث، فيما لا تستطيع أن تعده عدا. وهذا يوجب للإنسان أن يكون على حذر أن تغره الدنيا. وليسلم وينجو يجير هذه النعم بأنواعها حمدا وشكرا وعبودية لربه. مرنا في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد، وفي رواية لا يحب من العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. إذا لبست، إذا خرجت، إذا ولجت، إذا دخلت، إذا استيقظت من نومك، إذا نمت، تردد بلسانك وبقلبك لهجا على حمد الله وثناء عليه بما أولاك من هذه النعم. هذه مسألة. ثانيا، الركن الثاني أن يكون قلبك معترف موقن أن المنعم بها هو الله، ما هو بجدك وجهدك ومكانتك وشأنك. أنا سعودي، أنا ابن القبيلة الفلانية، الحمولة العلانية، لا، هذا فضل من الله امتن به عليك ليختبرك ويمتحنك. ثالثا، أن توظف هذه النعم في طاعة الله، لا توظفها في معصيته. وانتبه، فإن الشيطان له منك سرقات، وهواك له منه خلجات، وقرينك يفترسك، وأصحاب السوء يجرونك إلى الردى. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم إلى الشر دفعا. مذ خلق الله آدم وعدوك الشيطان يسعى إلى إغوائكم حسدا لأبيكم ولكم، فإما أن تكون له فريسة، وإما أن تكون لله جل وعلا عبدا. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. نعم، بسم الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيته من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني، متفق عليه. قولها شطر شعير أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي. هذا حديث أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، تذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي تقلل بفعله قبل قوله من الدنيا وزهد فيها، ولو شاء ربي أن يجعله ملكا لجعله في الدنيا ملكا مخلدا، لكنه تقلل واكتفى من الدنيا بالكفاف بل بأقل القليل. اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا، أي لا فقر يدقعهم ويحوجهم إلى الخلق، ولا غنى يطغيهم ويورثهم الكبر والبطر. تقول عائشة رضي الله عنها تصف عيشة النبي عليه الصلاة والسلام، عيشته في المأكل، يترك الملبس والمسكن، حاله أقل مما نتصور يا أخواني. مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس له من الدنيا ما يسد به رمقه، ما هو بيمل من أنواع الأطعمة، كل يوم رز ولحم ملينا، ما هو بذا واقع الحال وهو المقال، طفشنا نبي نطلب من المطاعم، وإنما ما في بيته إلا شطر شعير. الشطر يعني الشيء القليل، نصف القوت، خبز الشعير. الناس الشعير اليوم ما يأكلونه، يطعمونه دبشهم. والمدينة ومكة والطائف وخيبر بلاد الحجاز الشعير هو مادة طعامهم إلى هذا الزمان، حتى المرقوق عندهم والشربة من الشعير. وما في بيتي إلا رف شعير. مات النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي في بيته، ليست مخازن مليئة ولا مستودعات فيها أنواع الأرزاق، وإنما رف من شعير، شطر من شعير في رف لها أي في طاق لها، ما زالت تأكل منه رضي الله عنها حتى كالته ففني. قالوا لأن كيل الطعام لا للبيع والشراء، حتى ما يحصل التطفيف والبخس في الموازين، وإنما إذا دخل بيته لا يكيله، لأن كيله سبب في إذهاب بركته. ولهذا يسمي الله عند أخذه منه. وهي التي ذكرت رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام يمر على نسائه الهلال ثم الهلال ثم الهلال. كم هلالاً؟ ثلاثة أهلة، يعني في شهرين على الأقل. ولا يوقد في بيت رسول الله إلا ما يوقد في بيت رسول الله النار، ما عندهم ما يطبخون فيه. فسألها عروة ابن الزبير، قال ما طعامكم يا خالة، وش تأكلون؟ قالت الأسودان، التمر والماء. اللهم صلي وسلم عليه. ما هم من البخل حاشا وكلا، بل من قلة الوجد، من قلة الوجد. هذا حال أكرم عباد الله على الله، وخير من وطئت قدماه ثرى الأرض، هذه عيشته وعيشة أهله صلى الله عليه وسلم. والله مقارنة يا أخواني، والله مصيبة. الله لا يجعلها حسنات عجلت، ولا يجعلنا ممن يطغى في هذه الدنيا، يجعل حظنا منها رفعة ونوالا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يشعر بأن حياته حياة الزهد والتقل عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما، ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة، رواه البخاري. هذا حديث عمرو بن الحارث، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه الحارث ملك بن المصطلق، يروي عن أخته جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك درهما ولا دينارا، يعني ما جمع الدراهم من الفضة ولا الدنانير من الذهب، ولا عبدا ولا أمة حتى ما له ملك يمين، ولا شيء أي مما تطمح له النفوس وتتطلع له، إنما ترك بغلته البيضة دلدل التي أهداه إياها المقوقس صاحب الإسكندرية في مصر، حكى الوقت ما فيها القاهرة، الإسكندرية وزعامة القبط فيها، أهداه بغلتين وجاريتين، وترك عليه الصلاة والسلام سلاحه ومنها درعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير قوتا لأهله، اللهم صلي وسلم عليه. يعني ما عنده أرصدة، الله يخلف علينا. وترك أرضا، وأرض هنا اسم جنس، أي أرض زرع في المدينة مما بقي له من بني النضير من بني قريظة، وهم آخر من أجلوا من اليهود، وأرضا في فدك سمى الآن الحائط والحويط والشويمس، المحافظة التابعة لحائل، وأرضا في خيبر. هذه تركها لابن السبيل، ليه؟ لأن النبي كالأنبياء لا يورثون. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث، في رواية: لا نورث درهما ولا دينارا، ما تركناه فهو صدقة، وإنما ورثنا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، اللهم صل وسلم عليه. وش يدل هذا عليه؟ على حقارة الدنيا وأنها لا شيء، ما تسوى أن نتبعها همتنا وهمنا وأن نشغل بها قلوبنا وبالنا، ما تسوى، تبي تمر فيها وتروح، وعليك الغرم ولغيرك الغنيمة والغنم، تخفف منها لأن قلبه متعلق بغيرها بالآخرة. ولما خطب الناس عليه الصلاة والسلام قال: إن الله خير عبدا بين أن يخلد في الدنيا ويؤتى فيها ما يشاء، وبين أن يلتحق في الرفيق الأعلى. بكى أبو بكر فتعجب له الصحابة: كيف يبكي والله يذكر والرسول يذكر أن الله خير عبدا؟ لأن أبا بكر فطن وفقه، ولمحها رضي الله عنه أن هذا المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن يلتحق بالرفيق الأعلى. وسمع منه قبل موته بليالي: اللهم الرفيق الأعلى، صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يعمل للآخرة ويعمل لله ما تسوى الدنيا في عينه. ومن نظر في أسباب الضياع وموجبات الهلاك وجدها من هذه الدنيا والتعلق بها، انظروها بوجه أو بآخر، لأجلها كذبوا، ولأجلها غشوا، ولأجلها عصوا، ولأجلها قتلوا، ولأجلها حقدوا، ولأجلها بلغت في قلوبهم حبا لها ولن يلحقوا لها طرفا، وشنآنا لأجلها. فإذا أيقن المؤمن أنها دار فانية وأنها زائلة وملعونة مذمومة كما يأتي: ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، أو عالم ومتعلم. من قدرها بهذا القدر حقا وأيقنا انعكس ذلك على زهده وتقلله منها وحرصه على الباقي على الآجل لا الفاني والعاجل. نعم. أحسن الله إليك. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. النمرة كساء ملون من صوف، وقوله أينعت أي نضجت وأدركت، لا إله إلا وقوله يهدبها هو بفتح الياء وضم الدال وكسرها لغتان، أي يقطفها ويجتنيها، وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها. لا إله إلا الله. هذا حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان من المستضعفين في مكة. يقول: هاجرنا إلى الله فوقع أجرنا على الله. يذكر أن نيتهم في الهجرة لله لا للدنيا، ليظهروا دين الله ويعبدوه ويوحدوه دون ما خوف ولا قلق. فمنا من ذهب من الدنيا ولم يأخذ منها شيئا، منهم مصعب بن عمير ترك قطيفة، يعني كساء خشن من صوف، ما هو بناعم، خشن ليس له من الدنيا إلا هو، انغطوا به رأسه، وقد قتل رضي الله عنه في أحد، بدت قدماه، وإذا غطيت قدماه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه ويوضع على رجليه شيء من الإذخر. وش الإذخر يا حماد؟ لا، وش الإذخر في مكة وهم في المدينة راح يجيبونهم من مكة؟ ها؟ ما الإذخر؟ ها؟ أي. ما هو بلما الرمث، الإذخر يسمونه في نجد بالساف، شجيرة لها ساق غليظة ما لها أوراق، تنبت في الشعاب وهي أطرافها، تسمى بالساف، تستخدم إذا يبست ولعة، أسرع من الخوص في إيقاد النار بها، ولها رائحة عطرة. ولهذا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين قال: ألا إنها حرام، حرمها الله ولم يحرمها الناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها ولا يخبط شجرها. فقال العباس: فقال إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقيننا وقبورنا وبيوتنا. لقيننا أي لإيقاد النار، وقبورنا يسد به الخلل لأن مكة ما هي بطينية، وبيوتنا يسد به الخلل فلا يخر عليهم التراب. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. هذا الذي أدركه هؤلاء السابقة. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه: ونحن فتحت علينا الدنيا فأصبنا منها، يخشى أن يكون ذلك مما عجل لهم. إذا كان هذا في شأن الصحابة، شلون حنا يا أخواني في هالزمان؟ أظنهم لو ظهروا وشافوا اللي حنا فيه ما ظنوا أنهم في الدنيا، من أنواع الخيرات والنعم وتواليها وترادفها، وفي عكسها طاعة الله في قلة وضعف. ليس فقط في باب العبادة الظاهرية، حتى في اليقين إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. هذا يوجب أن لا تلتفت لها لهذه الدنيا وتشغلك، تستتبع ملاذها، خذ منها بقدر سد الرمق لأداء طاعة ربك جل وعلا. إن تنافس الناس في الدنيا والمساهمات وجمع الأموال في أمل الشحم، نافسهم في الطاعة وفي العبادة وفي الصيام وفي الصفوف الأول، نافسهم فيما يبقى، لا تنافسهم وتسارقهم وتغابنهم فيما يفنى ويدرج ويزول. هذا العقل وهذا الإيمان. الله يوفقنا لذلك. آمين. ويعيدنا من ضد ذلك. آمين. نعم، أحسن الله إليك. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بالعباس يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، شيئا حقيرا رديئا مزدرا لا قيمة له، ما سقى منها كافرا شربة، إذا لا تساوي حتى جناح بعوضة. هذا من أول خلقها إلى أن يزيلها ربي، اللي بلغت فينا ما بلغت من الهمة والهم والإنشغال. إذا ما الذي بلغ شأنه؟ هي الآخرة، الدار الباقية. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فاسعى إلى نجاتك، ولا تغرنك الحياة الدنيا، ولا يغرنك بالله الغرور، فإن الدنيا سحر تسحر، لكن خل بينك وبين هذا السحر وقاية. كما تتقي سحرة الجن وسحرة الإنس أن يضروك، انتبه لهذه الدنيا، سحرها خفي يسحرك وأنت تستسلم لها. اجعل قلبك في الآخرة، في نجاتك، في سموك. ومن كانت الآخرة همه، أي اشتملت على قلبه وتفكيره وشغله وانشغاله، جعل الله غناه بين عينيه وجعل غناه في قلبه. ومن كانت الدنيا هي همه، أي هي اللي أشغلته، جعل الله فقره بين عينيه. هم من يأتي السؤال: أنا أخاف من المستقبل، نخاف من المستقبل، بأمن المستقبل. وش أنت تأمن المستقبل؟ أيا مسكين، أيا ضعيف، مستقبلك ومستدبرك معلوم عند ربي. مستقبلك الحقيقي إما إلى جنة أو إلى نار. فإن كنت تريد النجاة فانجو من النار بابتغاء أسبابها، وإن تريد الدنيا ما قدامك إلا النار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد يقدم يوم القيامة على ربه، ايش يسوي؟ فيرى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وأشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وبين يديه فلا يرى إلا النار. قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رتب لنفسك ترتيب فيما تجمع. ندبكم ولي أمركم إلى التبرع لإخوانكم الذين يصلون أنواع العذاب من هذا العدو الغاشم. ها، بادرت إلى نجاة نفسك وفكاكها؟ سعيت؟ تبرعت؟ أو تخاف ينقص الرصيد لخمسين أو مئة ريال؟ هذا جانب. أنعم الله عليك المال لأنه وديعة بيدك، تفقد المحاويج. والله من واحد واحد أغلق على نفسه بابه وما عنده ما يسد رمقه وحاجته وحاجة أهله، حتى عندكم هنا في بلادكم تفقدتهم، بحثت عنهم بينما شماغ العيد وانعال العيد، شباغ العزيمة ولباس العزيمة، تروح تدور الأسواق كلها تحصل المارك اللي تبيها والمقاس اللي تبيه واللون اللي تبيه. هم من يدعي المدعي يقول والله ما أعرف الفقراء، لكن عرفت المولات والأسواق والماركات اللي أنت بيها. مو بذا واقعنا يا أخواني، رجالا ونساء صغارا وكبارا. الصدقة لها شأن، وهي علامة على تخففك من الدنيا، وأيقن لن تنقص، لن ينقص مالك بهذه الصدقة، بل تزيده وتبارك فيه وتودعها عند ربك ودائع أحوج ما تكون به يوم أن تكون عند الله سبحانه وتعالى. وهذا في أشياء كثيرة، عموم التعلق بالدنيا والتعلق بالآخرة، فهما ضرتان، الدنيا والآخرة ضرتان ما يمكن تجتمع. إن قدمت الدنيا راحت الآخرة، وإن قدمت الآخرة ويا سعدك، فلا حسافة ولا تندم على ذهاب الدنيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الزهادة في هذه الدنيا وزينتها، وارزقنا التعلق بك وبنوالك وبخشيتك وحذر عذابك وغضبك. اللهم أحل علينا رضوانك، اللهم أحل علينا مرضاتك، فلا تسخط علينا أبدا، وأدخلنا فردوسك الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسألك ذلك بوجهك الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. سم حسن الله إليك. أحد الأخوة يسأل ما حكم التصوير؟ أي تصوير؟ التصوير الفوتوغرافي هذا. تصوير أنواع ثلاثة: تصوير بالتجسيم والنحت، فلا يجوز لذوات الأرواح، بل هو من كبائر الذنوب وعظائمها. نوع ثاني: تصوير باليد، يسمى التشكيل، والآن يسمى فن تشكيل، يا الله يخلف. فإن كان لذوات الأرواح من إنسان أو جان أو حيوان فهذا حرام إلا للضرورة، كمن يصور أهل الجرائم بوصف الواصفين لهم ونعت الناعتين لهم ليعمموا على الجهات. النوع الثالث: التصوير عبر الآلات بأنواعها، شمسي، ضوئي، فوتوغرافي، بالفيديو، بالمقاطع، فهذا جائز للحاجة ولغيرها لا يجوز، لأنه داخل في عموم النهي. الحاجة من منفعة، علم ينفع وينشر، أسباب يجدد بها نعمة الله على العباد شكرا وحمدا، يصور لهم الأمطار والخيرات، تصوير الجرائم لمتابعة ومحاسبة أهلها للحاجة، فهذا جائز والله أعلم. نعم نعم نعم. السترة سنة مؤكدة، ليست واجبة ولا مباحة، بل سنة مؤكدة، ويستحب الدنو منها حتى يكون بينك وبينها ممر شات، يعني من شبر إلى ذراع، لئلا تصمد لها صمودا فيظن الرائي لك أنك تعبدها، أو أنت يحصل لك في قلبك تعظيم لها حتى يقارب العبادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة، رمح قصير، ويصلي إلى مؤخرة الرحل، ولا يصمد لها صمودا، بل يجعلها إما عن طرفي على طرفه، طرفي حجاجه الأيمن أو الأيسر، وموضعها بعد سجودك بنحو ذراع، بنحو ذراع. نعم. سم نايف. نعم، أعظم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر جوامع فيما يسبب محبة الناس: أن تزهد فيما في أيديهم. أعظم ما في أيديهم أمران: الدنيا والمدح، يعني الهياط، يتنافسون، فلان مدح فلان وبيض الله وسود الله، اترك هذا وازهد فيه يحبك الناس، ولا يكون زهدك لأجل طلبة محبته، لا، لطلبة مرضات ربك سبحانه وتعالى. فإن تركت ما في أيديهم وما يطمحون له لم يبغضوك، وإن نافستهم في شعرة انتفخت صدورهم عليك. نعم. حسب ما تيسر، جدار، جذع نخلة، عصا، كرسي مصحف، كرتون منديل، في البر لو خط، لو ما لقى شيء في الرمل، في الرمال، في الدهنة، في الرملة، في النفوذ، يخط خط، ولا تكون سترته عبلة. تعرف العبلة؟ شجرة الأرطة أو قشعة، تكون هي السترة، ما هو بلازم شيء يستره عن الناس كلهم، لا. نعم. أي وش هو الرفيق الأعلى؟ نعم، الرفيق الأعلى مجاورة ربه سبحانه وتعالى، مجاورة ربه في الفردوس الأعلى، يكون جارا لله سبحانه وتعالى تحت ربه، هذا الرفيق الأعلى، وهي فوق السماوات السبع. ولهذا حثنا على أن ندعو الله له بمنزلة لا تنبغي إلا لواحد، وهي الوسيلة، فإن من سأل لي الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.